وبلاء النبلاء مسلم روح الفداء وبلاء مسلم روح الفداء وبلاء ثابت اليقين في خطى الحسين ثابت اليقين في خطى بعد ثابت اليقين ثابت اليقين في خطى الحسين مسلم روح الفداء وبلاء النبلاء مسلم روح الفداء وبلاء مسلم روح الفداء مسلم روح الفداء وبلاء نبلاء ثابت اليقين في خطى الحسين ثابت مسلم روح الفداء وبلاء النبلاء مسلم روح الفداء وبلاء النبلاء مسلم روح الفداء وبلاء النبلاء مسلم روح الفداء وبلاء النبلاء ثابت اليقين في خطى الحسين الله بالشباب مسلمون مسلمون روح الفداء وبلاء النبلاء بعد عندك جواب أقوى من هالشكل يخضي حاجتك إن شاء الله مسلم ابن عقيل مسلم روح الفداء وبلاء النبلاء مسلم روح الفداء سمعني ثابت اليقين ثابت اليقين في خطى الحسين ثابت اليقين آخر مرة مسلمون مسلمون روح الفداء وبلاء النبلاء مسلمون روح الفداء وبلاء النبلاء ثابت اليقين في خطى الحسين ثابت اليقين في خطى الحسين مسلم عندي حسرة لها قلبي جرح مذروب مثل مسلم عندي حسرة لها قلبي جرح مذروب أنا من كتابنا نوصل العاشر بالطفوف مثل مسلم عندي حسرة لها قلبي جرح مذروب أنا وياه من كتابنا نوصل العاشر شرب لطفوف مثل مسلم عندي حسرة لها قلبي جرح نوصل العاشر بلطفوف كل ما يسردنا عيلين عاشر أخبار كل ما يستحضر بطولة صفوة الصوت كل ما يسردنا عيني عن عاشر أخبار كل ما يستحضر بطولة صفوة الصوت جنة في صدري تشب من حسرتنا ريتنا لو بس جرحت وحيد اللي صار كل ما يسردنا عيلي عن عاشر أخبار كل ما يستحق أحضر بطولة صفوة وصال شن في صدري تشب حسرتي نار ورتنا لو بس جرح واحد اللي صار مثل مسلم عندي حسرة لها قلبي جرح مذروب أنا ويا من كتبنا نوصل العاشر بلطفو كلمة يسردنا علي عن عاشر أخبار كلمة يستحضر بطول صفوة أنصار جن في صدري تشب من حسرتي نار ريتنا لو بس جرح واحد اللي صار يا غالي ويا يا ريتنا هنا يا غالي ويا أموت أنا فدا في وادي كربلاء أواجه أعداء معايا لملا أواجه أعداك معايا لملا وكل سهم جاء أنا أتحمل يا ريتنا هنا يا غالي ويا أموت أنا فدا في وادي كربلاء أواجه أعداء معايا لملا وكل سهم جاك أنا أتحمل أواجه أعداء معايا لملاك وكل سهم جاك أنا أتحمل يا ريتنا هنا يا غالي وياك أموت أنا افتاك في وادي كربلاء أواجه أعداء معايا لملاك وكل سهم جاك أنا أتحمل رغم إني نصرتي حسين صرت منها ذنبي محروم أحمد الله أحمد الله بالمواكب أنا مكتوب أنطم اليوم رغم إني نصرتي حسين صرت منها ذنبي محروم احمد الله بالمواكب احمد الله بالمواكب انا مكتوب بلطم اليوم الحمد لله رجع في عمري عاشور حتى ألبس ثوبي الأسود والطم صدور حتى أحضر ما تمكن وقلبي مكسور جيت خادم للخدم طوافي ينذور الحمد لله رجع في عمري عاشور حتى ألبس ثوبي الأسود والطوم يصدور حتى أحضر ما تمت وقلبي مكسور جيت خادم للخدم بوافي ينذور جيت خادم آه الحمد لله رجع في عمري عاشور حتى ألبس ثوبي الأسود والطوم يصدور حتى أحضر ما تمت وقلبي مكسور جيت خادم للخدم بوافي ينذور اجيت وقلبي إليك يلبي اجيت وقلبي إليك يلبي اشهد يا ربي في صادق النية عمري وقفت الحب لعرفت يا ربي مات بصدر الحسيني اجيت وقلبي إليك يلبي اشهد يا ربي في صادق النية عمري وقفت الحب لعرفت يا ربي مات بصدر الحسيني رغم اني نصرتي احسان صرت منها ذنبي محروم احمد الله بالمواكب احمد رجع في عمري عاشور حتى ألبس ثوبي الأسود والطوم يصدور حتى أحضر ما مكسور جيت خادم بالخدم جيت خادم للخدم وفي الذوق اجيت وقلبي إليك يلبي اشهد يا ربي في صادق النية عمري وقفت الحب لعرفت يا ربي موت بصدر الحسين عيني عمري وقفت حبي لعرفت يا ربي ما تبصدر الحسيني يا ربي ما تبصدر الحسيني الحمد لله رجع في عمري عاشور حتى ألبس ثوبي لسكت بسرور حتى أحضر ما تمكك ويدي مكسور جيت خادم للخدم وفي الدور جيت وقلبي إليك يلبي اشهد يا ربي في صادق النية عمري وقفت الحب لعرفت يا ربي موت صدر الحسينية يا ربي موت صدر محرم قضية ورسالة محرم مناري الأصالة محرم قضية ورسالة محرم مناري الأصالة ساعد الله اللي في سجن منه الحرام ساعد الله الغربة في موسمك سهر ساعد الله الكان ويانا في ما تمر هسه تحت قبورهم من صفوة الخدم ساعد الله اللي في سجن منه الحرام ساعد الله الغربة في موسمك سهر شكرا لإلهي محرم رد علي وابعث الأحسن في لطمي التحي وابعث الأحسن في لطمي التحي حرام قضية ورسالة محرم مناري الأصالة محرام قضية ورسالة ساعد الله اللي في سجنه منه الحرام ساعد الله الغرب تفي موسمك سهل ساعد الله اللي في سجن من نجل حرام ساعد الله اللي في سجن من نين حرق ساعد الله الغربته في موسمك سهل ساعد الله الكان ويانا في ما تمك هسه تحت قبورهم من صفوة الخدر شكرا لإلهي محرّد علي وبعث الأحسن في لطمي التحية في لطمي التحية سؤالي للأسف من يفهمه لكل شيء عراية أسلمه سؤالي للأسف من يفهمه لكل شيء عراية هذا سلمة أسأل الشيء عنها اللعنة محرمة وهو يحرم نفسه ما يحضر لما تمر أسأل الشيء عنها اللعنة محرمة وهو يحرم نفسه ما يحضر لما تمل ريت يسمعها نصيحة من قلب محب ما يعوفن ليلة وحدة تمر في موسمه هذه فرصة كل شيء عيب الإطاعة يبكي على حسن يطلب بعد شفاعة هذه فرصة كل شيء عيب الإطاعة يبكي على حسن يطلب بعد شفاعة يطلب في كل لطمة وانت تذكر بثغرة كأن لا عوجية داست بصدرك في كل لطمة وانت تذكر بثغرة كأن لا عوجية داست بصدرك إذا تذكر أنت باكري ذكرك شفيعك يجي لك حتى في قبرك قد عزيز يا المحب في موسمه تقضيك تقضيك وقت حزين في ماتمه تقضيك الحزين في ماتنا يما الحزن صايص لي من اطباعي على عفتك بيا لو قارن ناعي اذا مصرعك يا مر في اسماعي انا كس لراسك وانسى اوجاعي انا كس لراسك وانسى اوجاعي من حاديا غالي أنا للأربعين أصرخ ولا دلوى حسين دلوى حسين من حاديال لي أنا الأربعين أصرخ ولا ديوى حسين أصرخ ونادي وحسين وحسين مسلم روح الفداء وبلاء النبلاء مسلم حلف دا وبلاء النبلاء ثابت اليقين في خطى الحسين أبغى هالمكان تهز بصوتك ثابت اليقين في خطى الحسين بعد مسلمون روح الفداء وبلاء مسلمون روح وبلاء يلا بروحك ثابت اليقين ثابت